بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن تسجيلات السنة الإسلامية بصنعاء تقدم بين يديك أخي المستمع الشريط العاشر من الدروس العلمية التي في المصطلح الحديث التي ألقاها أبو الحسن على طلبة العلم في دار الحديث بوارد، وهي بعنوان إكمال الفرح بدروس المصطلح. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. لتعتبروا أولي الأبصار يا أولي الألباب، هذه الأبواب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها أن نعتبر بعقولنا وبأسئلتنا وبقلوبنا، أراد الله سبحانه وتعالى بها أن تعمل هذه الجوارح وأن تعمل هذه الأشياء كما فطر الله عز وجل. فهل العقل وهل القلب وهل اللب وهل الفؤاد يقضون بأن يجمع بين المتفرقين وأن يفرق بين المتماثلين؟ هذه أكبر قاعدة انطلق منها القائلون بالجمع. هل لا يمكن في شريعتنا الجمع بين المتفرقين أو التفريق بين المتماثلين؟ فعلى إثر ذلك، لأن العقل يقضي بذلك والقلب يقضي بذلك والفؤاد يقضي بذلك والبصائر تقضي بذلك، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من مصائرنا ومن أسئلتنا وغير ذلك، فهذه الأشياء تقضي بأن الشيء المخالف للشيء لا يجتمع معه في الحكم، والشيء المماثل للشيء لا يفترق معه في الحكم. فكان الذين يقولون بنفي القياس يأتون بأدلة يريدون أن يقولوا بها إن الله قد فرق بين المتماثلين. استدلوا مثلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية الأسنان 5 من الإبل، كل سن 5 من الإبل، ولم يفرق بين القواطع والسنايا وبين الأنياب وبين الطواحن. قالوا إن وظيفة الطواحن تختلف عن وظيفة القواطع، وحاجة الإنسان إلى الطواحن أكثر من حاجة الإنسان إلى القواطع أو السنايا، ومع ذلك الوظائف مختلفة، ومع ذلك الشرع جعل الحكم واحدا. معلوم هذا؟ من الممكن أن يرد عليه وأن يقال لا، الوظائف ليست، يعني لا ليس الأمر كما تقول بأن الطواحن أهم من السنايا، فإن السنايا بها زينة الفم وبها مخارج الحروف وبها كذا وبها كذا، لها من المجالس أيضا التي يعني تقارب أو تكاد تكافئ الذي في الطواحن. فحين ذاك جاء الشرط، والمسألة إذا لم يكن لها علة معروفة فلا حاجة إلى أن نغوص بالعلل وأن نصدق نحن عللا ما نزل إلى الشرط. ولذلك أنا لا أقيم كثيرا من الذين يقولون بالقياس على مسائل كثيرة جدا يطلقون فيها القياس، فلا بد أن تكون العلة منصوصا عليها أو أن تكون العلة ظاهرة متبادرة للناس، أو أن تكون العلة ظاهرة متبادرة للناس، كما كنا نتناقش قبل ليل في قضية مثلا من مدح أخاه في وجهه فقد ذبح أو فقد قطم ظهره أو غير ذلك، فكل كلمة الوجه هنا ليس مقصودها الوجه، المقصود بها في حضرته وهو يسمع. إذا كان الكلام يؤدي إلى انتفاخه وانتفاخه وتكبره وتعجبه وبذلك يعني تفسد أخلاقه ويفسد دينه فلا يجوز المدح، فلا يجوز المدح. أما إذا كنت سأمدحه وإن لم يكن في وجهه في تليفون مثلا ويسمعني في التليفون فهو يأخذ مبلغ حقه. أما إذا كنت سأمدحه وهو نائم وأنا أعلم أنه متناول يظهر النوم ويسمع وأنا أمدحه فيأخذ نفس الحكم. أما إذا كنت سأمدح رجلا ثقيل السمع أصمد مثلا أو ثقيل السمع وأنا أقول لجليس بجواري إن فلان هذا رجل صالح يعني يصل رحمه ويكرم ضيفه ولا يؤذي جاره ويعرف حق المسلمين وحق الله وكذا وكذا، وهذا الرجل يعني شجاع وهذا رجل فضل وهذا رجل فارس وهذا، أنا أمدحه وهو ثقيل السمع لا يسمع كلامي، لكن أمدحه عند رجل آخر كأنه لا يأخذ الحكم من منحه في وجهه، لأن المعجز ماذا في ذاته؟ لا يفيد شيئا لأنه ما سمع، والمحظور يعني مأمون من جهته. ولذلك يعني جاءت أدلة في شرعنا بجواز مدح الرجل في وجهه إذا أمن في الفتنة. معلوم هذا؟ إذا أمن في الفتنة، فإذا كان يسمع ويعمل الفتنة فيجوز مدحه في وجهه، فما بالك بثقيل السمع الذي لا يسمع أصلا؟ نقول لا، قد مدحناه في وجهه بفرق كبير، يعني ينبغي ان نعرف ان لهم ايضا من الذين يستدل بها نفاق القياس قالوا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجاريه فجعل بول الجاريه يغدى وبول الغلام يرش وينضح ما لم ياكل، ما زال في الرضاعة. قالوا البقرة ليش فرق بين هذا وهذا؟ هذا رد على القياسيين الذين يقولون ان الشرع لا يفرق بين المتماثلين. رد من القيم عليهم في علم الموقعين بالجواب المحيي على هذا، قال في فرق بين مال الجريرة والغلام. اول شيء الغلام الولد محبوب لدى الناس وليس الذكر والانثى، وكثير من الناس يحملونه اخلاف الجنس، فيحدث بول اذا كان شيء لا بارك به يحتاج الى رش يكون فيه شيء من المشقه على الناس، فالاسهاب الى غث يحتاج هذا الى غث كان فيه مشقه على الناس. الشيء الثاني ان البنت اذا بالغ ينزل بولها في موضعه، اما الولد اذا بالغ يرش يمين يرش شمالا هكذا. بعض الاولاد الصغار يعني يكون نائما وبجوار الرجل جالس ويقول يطلع البول من فوق راسه ويصب من بعيد، هذا موجود. وليس فرج الجارية كذكر الولد الغلام يعني بوله يذهب الى اماكن متعدده، فاذا تعين الغسل لهذه الاماكن فيه مشقه. هناك فرق يعني من قال ان الامر في ذلك يعني سواء، فالشريعه فرقت بين المتماثلين هو من سوء فهمه ومن عدم فهمه لمقاصد الشرع. وهناك من مسائل يقال فيها التعدد لا مجال فيها للعلل تماما وهي استنباط العلل، لكن نحن نتكلم يا اخوان في قضايا العلل فيها خطره، مثل ما نتكلم من مصدر حق فقد لغى ياتيك رجل اخر مثلك كثير مع احنا الضاره الحين تبع شو سيدنا عبد النجار يقول لك اخي هذا ما يكون ليش دليل احد يحتاج ان انا اجيبك حريفا على الرسول في النظاره من نفس الخطا بين الرسول فنبه على ما كان مثله وغيره كل ما يؤدي الى اللغو، فذكر هذا مثالا لكل ما يؤدي الى اللغو ياخذ هذا الحكم. ما قال ان اللغو من حق في مصر خطا، ولكن لما كان المسجد مفروسا بالخطا وما كان عندهم خطا يعني انت ما تجدنا خطا، الان عندنا فرش ما عندنا خطا، لكن عندنا اشياء اخرى تؤدي الى اللغو والا انتهوا الخطا. لا لا لا أنت لا تأتي في مسائل بعيدة، نحن لا نتكلم في النور ولا في الظلمات ولا نقول ما هو النور وهل يكون في النور وحقيقة النور والظلمات تشبهها وحقيقتها ويسببها، لا لا لا هذا يعني يتكلم فيما لا يعنينا، إذا خذنا في ذلك فقد خذنا فيما لا يعنينا، وهذا هو التنطع وهذا هو التكلم. ومن أجل ضرب عمر زبيرا ضربه على رأسه لم يكن الزاد يجب وإيش الزاد يضرب، قال تعالى أنزل الزبيرا يركع على رأسه خوف إلى أن أوجعني، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن أردت تأديبي فقد خرج والله لغوا الذي هو خرج مع الحال إلى الضرب. فأما تعالى التنطع والتكلم وأن يتكلم الإنسان فيما لا يحتاج إليه هذا مرفوض فرد ونفس لا نقبله، لكن يا إخواننا لا يحملنكم غلط القياسيين وغلو القياسيين والمشركين في هذا الأمر إلى أن تردوا القياس حق وباطل. أقول من القياس ما هو حق ومن ما هو باطل، فخذوا حقه الذي قام دليله النقل والعقل على صحته واتركوا باطله. وأنتم كسلفيون، لا أقول أنتم كسلفيون، وأنتم سلفيون أين قد خرج ربكم بهذا؟ ما لكم حتى تضربون بكلام سلفكم حرف الحائط والقياس؟ لا يعني ما عندكم غضاضة لأنفسكم عندما تضربون به وتستدلون بما يقوله الظاهرية أو ببعض المواضع التي فيها أئمتنا ينسون القياس في مواضع معينة يعني خاف فيها أن القياس القتال فجاءت عن درجات نصوص أو يقول عن بعض أئمتنا يرفضون القياس ويرفضون في هذا الموضع، كيف نأخذ هذه القواعد عن معلم بالرغم أن هؤلاء خرج عنهم القياس؟ ثم ايش؟ وقت انا يعني اذا كانت العله ظاهره التي من اجلها كان التحريم او الايجاب، اذا كانت العله ظاهره سواء كانت ظاهره بنص او ظاهره لكل من يسمعها متبادلا العقل، فانت يلزمك الحكم الذي في النص وجوبا وحرمه واستحبابا وكراهه. ها؟ الحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه اشتراكهما بالعلة يأخذ حكم الكتاب والسنة. ويترك ونحن نريد أن نكون وسطاً، لا يقول لا هكذا ولا هكذا، بارك الله فيك. لكن هذا المثال يحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم. بعد على يعني أكرر أن أنا بل قد قال إنه رجع عن هذه الأقوال، هذا يعني تماما ما فيها كثيرة قليل. بارك الله فيك. طيب فهمت. واحد يقول الخاس، أن تقول الخاس هذا في هذه الأولى وفي هذه الأولى. أما الأخيص الذي ما عليها ذلة ما نقول ذلك اليوم. كل منهما حجة؟ لا، الحجة في إجماع العلماء، لكن أنصح طلبة العلم ألا يتجرأوا على مخالفة الجمهور إلا بعد البحث والاستقراء التام والتقصي اللازم حتى لا تقف مجابها لجمهور علماء الأمة. فإن هذا الجمهور ليس جمهور أندية الكرة ولا جمهور يعني الشارع ولا جمهور السوق، هؤلاء جمهور العلماء، العلماء الذين نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بفهمهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول قول الجمهور ليس بحجة، فقول الجمهور ليس حجة بنفسه، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يتجرأ على مخالفة ما يقوله جمهور أهل العلم إلا بعد الوقوف على حجة قوية تكون له عذرا بين يدي الله عز وجل. فلا نحن من الذين يقولون بأن قول الجمهور حجة ولا نخرج عليه، وإذا كنا لا نقبل قول أغلبية العلماء إذا لم يكن معهم دليل، فهل نأخذ بقول أغلبية مجلس الشعب أو البرلمان سواء كان معهم دليل أو لم يكن معهم دليل؟ هل نأخذ بذلك؟ واستدلالنا بهذا الامر استدلال المقياس ام لا؟ انا اقول اذا كنا نعرف الله حتى تعرفوا انكم تقيسون من حيث لا تشعرون، انتم تقولون بالقياس في كل شيء لكن ما تشعرون انه قياس. فانا اقول اذا كنا لا نقبل قول جمهور اهل العلم الافاضل الاجلاء اذا كان القله من اهل العلم معهم الدليل فنحن ناخذ بقول القله إذا كان معهم دليل، ولا نأخذ بقول الأغلبية إذا لم يكن معهم دليل. فإذا كنا لا نرضى بقول الجمهور دستورا ومنهجا إلا إذا كان معهم دليل، ونأخذ قول المخالفين إذا كان معهم الدليل، فكيف نأخذ بقول أغلبية أعضاء البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو المجالس التي تسمى في هذا الزمان، كيف نأخذ بقول هذه الأغلبية مطلقا ولا نتراجع عنه ونكون نحن بمذهب جديد اسمه الأغلبية أو كما يقول الجمهوريون أو كذا. فهذا إذا كنا نحن نرفض هذا في العلماء وهم أهل الاقتداء، كيف نرضاه لعامة الشعب وفيهم القبيح وفيهم الحسن وفيهم الصالح وفيهم الصالح وفيهم البر وفيهم الفاجر وفيهم الموحد وفيهم المشرك وفيهم السني وفيهم البدعي؟ كيف نقبل هذا ولا نقبله من أهل العلم؟ هل نقبل هذا أنا؟ طيب استدلالي بهذه المسألة استدلال بالقياس أم لا؟ ليس استدلال بالقياس؟ ما هو؟ لا لا لا، أنا أقول إذا كان قول العلماء وهم صالحون جميعا ولا أزكيهم على الله لا أقبل قول جمهورهم بدون دليل، فكيف أقبل قول جمهور الصالح والصالح بدون دليل؟ من باب أولى أن لا أقبل هذا، هي في الأولى. والعلة أن يعني لا أتبع من قال قولا بدون دليل، هذا العلة. فإذا كنت لا أتبع قول الصالحين بدون دليل، فهل أتبع قول المختلطين والخلطاء بدون دليل؟ هو القياس من باب أولى. ولذلك أنا أستدرجكم بهكذا أنتم يعني فرحون بالإلزام وبالاستدلال، لكنه لما كان استدلال على غيركم ولما بينت لكم أنه قياس، فإذا كل واحد منكم يعني يقول لا سميه غير هذا الاسم. يعني شيء قول خطيب حق الجرة الذي أمر له حق الجرة. على كل حال أبا حاتم الله بخير، لا تحد يا أبا حاتم. لا يعني يمكن انه يعني امرأة دخلت النار في هرة، اجرأت ما حفظ ابنه هو اقوى من الهرة واعز واجل من البرة، لكن نار رضي النار. حقيقة يا سؤال ما ينبغي، لكن لا تجد حتى الآن على حال بعض الخطباء اليوم يقول إذا كانت المرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بالذين يسجنون العلماء ويحبسون العلماء حتى يموتوا صبرا؟ كلام حق هذا؟ ليش رأيك هذا الاستدلال؟ هم من الأولى هو هذا الله يتكلم به. فأنا أقول لكم أنتم تقيسونها في كل وقت دون شعور، لكن لا حد ينبغكم أنكم قسطوا قلت لا أعوذ بالله هذا ما هو قياس. طيب سائل يقول بارك الله فيكم ماذا تقول على من يقول لا إجماع إلا بالقرون المفضلة ويستدل بالحديث خير الناس قبلي. لا شك أن الإجماع بالقرون المفضلة هو خير الإجماع لا شك، لكن من قال إن الإجماع خاص بالقرون المفضلة فقد حصر مزية الأمة وفضيلتها على زمن دون زمن وليس معه دليل. لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلازمنا نسير وراء هذا. ويقول الله سبحانه وتعالى عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين الصحابة لا شك هم داخلون في ذلك دخولا اوليا، والتابعينهم باحسان واتباعهم القرون المفضلة، لكن من بعدهم الذين من لم يستعنوا بهم؟ نعم هناك اشكالات واستشكالات في ذلك. يقول بعضهم ان الصحابة كان يمكن حصرهم وكان يمكن اجتماع كلمتهم، اما غيرهم تفرقوا في الامصار وكذا وكذا. فاقول له يا اخي الصحابة انفسهم نعم تفرقوا، نعم كانوا في بداية امرهم اقرب من غيرهم، لكن اما تعلم انهم ايضا تفرقوا في الامصار؟ اما تعلم في زمن عمر بن الخطاب كم كان اتساع دولة الاسلام وفيها صحابة في افريقيا وصحابة في الشام وصحابة في خراسان وصحابة في اليمن؟ فمسألة ان يعني اجماع الصحابة الان يعني اكتب يا عبد الرزاق يجب فينا ما يجب. فقول هذا القول حقيقة ليس عليه يعني دليل قوي. الشيء الثاني وهو ايضا ما تكلمت به مع الاخ خالد، ايش كنت في ذلك؟ مع ابي مالك عندما مالك كنا تحقيق صلاح رحمه الله كان يرجى لابي مالك رحمه الله. نعم الله يرحمه ورحمه الله تعالى. لما تكلمت ايضا مع علي مالك في هذا فكان يقول انا اسلم فرضا او نظريا بوقوع الاجماع، لكن السبب يعني وقوعه متعذر. يقول هذا خطا، عندما نقول رسول خلى تجمع امتي على ضلاله، صح يا رسول الله تجمع على ضلاله، لكن هو ما يجتمعش متعذر اجتماعات، كاننا نقول انك تتكلم بكلام نفس. وكان الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا ويتبع غير سبيل المؤمنين كانه يحيلنا الى شيء مجهول والى شيء غير موجود. انا اريد ان اعرف سبيل المؤمنين لا اتبعه، فيقول قائل لا تعرف افضل اجماعهم على ذلك، لا تستطيع ان تقف على اجماعهم. فكان الله عز وجل احالني على شيء متعذر ومجهول لا يقع. فهذا القول يؤدي في النهايه الى نسبه الله الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشا كلام الله من ذلك وحاشا رسوله عليه الصلاه والسلام من هذا. هنا كان يقول هل هناك فرق بين الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره؟ لا فرق بينهما. الفرقه الناجيه هي الطائفه المنصوره، والطائفه المنصوره هي الفرقه الناجيه، كما نص على ذلك علماء السلف، ونحن سلفيون نقول بقول علمائنا. ما هو تعريفك للفرقه الناجيه والطائفه المنصوره؟ هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. من كان على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام واصحابه فهم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. ولا صح ان يقال يعني ان الفرقه الناجيه ليست منصوره، فالنجاه هل يصح ان يقال أن ما كان عليه الرسول وأصحابه أو أن من كان على مثل ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو ناج وليس المنصور؟ كذا هذه المسألة ونقل نصوص العلماء بذلك، فأنا أنصح يعني الشباب أن يرجعوا إلى الكتاب، فإنه قد جمع خيرا كثيرا وفوائد مهمة ما كنت أتصور أنها تجمع في هذا الكتاب. فالحمد لله عندما وقفت عليه رأيت فيه خيرا كثيرا وفيه ما يسر الخاطر وتقر به العين. وحقيقة يا اخوان يجب التجرد في بحث اي مسألة، ويجب الانصاف، عدم التحيز وعدم التعصب امر يجب علينا جميعا. نحن لا نقلد احدا كائنا من كان، كائنا من كان لا نقلده، لكن اذا كان الحق معه صرنا اليه فراسات ووحدانا. ما ينبغي ابدا ان نتصاعد اذا عرفنا الحق، ومعرفتنا للحق ليس معناها اننا نكون هجائين او شتامين او مثلا كذا عند المخالف لنا، ننصحه بما نراه يقربنا الى الله عز وجل، ونذكر له الادله داعين الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره لاتباعها. فيرحمك الله. فقولنا يجب يعني معرفه الحق بالدليل، ويجب الوقوف على كل مساله بادلتها، ويجب مثلا بيان المفصل والمبطل، لا يلزمه الفحش بالهجران ولا يلزم منه ان نقول الزور وان نقول الباطل والمنكر في حق بعضنا البعض. كما ان قولنا يجب ان نسعى الى جمع كلمتنا ليس معنى اننا نسكت عن بيان الحق وتوضيح الحق بدليله. فكل هذا يسير سيرا متناسقا كما كان عليه سلف هذه الامه رحمه الله. ايضا سائل يقول نريد من اخينا انس جزاه الله خيرا ان يرجع عن قوله لا يلزم في اي مساله ان يسبقني فيها احد من علماء السلف. فهل انت رجعت ايضا عن هذا يا انس؟ احسنت جزاك الله خيرا. خلاص بارك الله فيك. ما معنى قول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب؟ وكيف حمله العلماء؟ يحمل كلام الامام احمد على قوله من ادعى الاجماع فقد كذب من ابرار لعل الناس اختلفوا على الاجماع السكوتي الذي يقوله بعض العلماء والبعض الاخر يسكت لا يتكلم بنفي او اثبات. يعني مساله يقول فيها احد العلماء بالقول وبقيه العلماء ساكتون. ففي هذه المساله لا ينسب الى الساكت القول. فلعله سكت لسبب من الاسباب او لعله سكت لان المذاهب قد انتشرت واستقرت وكل انسان قد عرف يعني انه يقول بهذه المساله دون غيرها الى غير ذلك. والا فاحمد رحمه الله كم ادعى كم احتج بالاجماع. وانا اسالكم وانتم طلبه العلم وطلبه الحديث اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم يعني على عقيده ومنهج اهل الحديث. فانا اقول لكم بارك الله فيكم هل ناخذ باجماع المحدثين ياخذ باجماع المحدثين اذا اجماع على صحه حديث او بعضه ناخذ فيها ام لا؟ ناخذ لا شك. ولذلك نحن نقول لا يجوز لاحد ان يتكلم في الصحيحين الا في الاحرف المعتقد عليهما. واما ان ينتقد احرفا لم يسبقه منذ 700 سنه احد يتكلم فيها فلا ينبغي هذا الشيء. نعم طيب اذا اجمع علماء اجمع القراء وعلماء القراءات على ان لفظه من الالفاظ هي شاذه او لحن او داخله السبعه او خارج عن السبعه ياخذ بقولين ما شاء الله. اذا اجمع علماء اللغه على مساله ياخذ بقولين. واذا اجمع الفقهاء يعني اذا اجمع الفقهاء ومع الفقهاء المحدثون ومع المحدثين القراء والمؤرخون اجمع علماء اللغه نقول ليس هذا دليلا؟ يعني نقر اجماع الطائفه ولا نقر باجماع الامه؟ الله يسلمكم. طيب هل هذه القاعده التي تذكر في كتب المصطلح موقوف ولكن مما لا مجال للراي فيه هل هي معتبره ام لا؟ نعم هي قاعده معتبره ولها حكم الرفع. فاذا قال الصحابي قولا مثله لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد وليس الاجتهاد فيه مجال او مدخل او مسرح على حسب ما يقول بعض اهل العلم ففي هذه الحالة نأخذ به ويكون مما له حكم الرفع كأشياء اخرى تقولين من السنة كذا وامرنا بكذا ونهينا عن كذا وحل لنا كذا وحرم علينا كذا الى غير ذلك. كل هذا يكون له حكم الرفع بارك الله فيكم. اما الذي يقول لماذا لا يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول قليل أنتم تعلمون أن الرواية ينشطون ويستمعون فينشط فيرفع فينشط فيرفع ويكتب فيقف أي يسند ويسند على حسب ما سبق تفصيله. هذا من ناحية. الناحية الثانية الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأدرى الناس وأكثر الناس التزاما بكلام الله عز وجل وهم أعرف الناس بقوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يمكن أن نظن بصحابي يعلم أن القول على الله بغير علم كثيرا من الكبائر أنه يقول يأتي يوم القيامة من يقول كذا ومن يفعل كذا ومن قال كذا كان له في الجنة منزلة كذا منزلة كذا أو سيأتي في آخر الزمان من يقول ويفعل. كل هذه الأشياء تكون يعني مرفوعة حكما وإن كانت موقوفة لفظا ويعمل بها بارك الله فيكم. طيب من ناحية أخرى لكن اشترطوا في ذلك أن يكون هذا الصحابي ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل إنما يروي أحاديث بني إسرائيل لأن أحاديث بني إسرائيل تتكلم في أمور غيبية أيضا. سائل يقول ما معنى حديث لا أصل له؟ أكثر ما تقال لا أصل له أي لا إسناد له لكن أحيانا يقال لا أصل له بمعنى لا أصل له صحيح ولكن له سند ولكنه ضعيف، له سند لكنه ضعيف. لكن أكثر ما يقال لا أصل له أي لا سند له. نعم تفضل. هناك بعض الأمثلة، بعض الصحابة يروي حديثا مثلا فيكون هذا الحديث موقوفا عليه، ثم يأتي حديث آخر من صحابي آخر فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما يصح السند، يصح مثلا إلى عبد الله بن مسعود في مسألة يعني لا يكون مما لا يميل الرأي فيه، ثم يأتي حديث آخر من حديث عمر يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس الله. هذا يرجع لنا أنه مرفوع عند الأول، هذا يرجع لنا. هل هناك فرق بين العبارتين، حديث لا بأس به وحديث لا بأس برواته؟ لا شك أن الأول أحسن، يعني حديث لا بأس به أي لا بأس به سندا ومتنا، وأما لا بأس برواته فقد يكون رواته مقبول لكن في المتن علة، أو فيما بين الرواة البين علة كانقطاع أو تدليس أو إرسال خفي أو غير ذلك. هذا كان الفرق، يعني الفرق بين هذا وذاك مثل الفرق لما تكلمنا على مسألة حديث صحيح وإسناد صحيح، لكن لا بأس به طبعا في باب الحسن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله كما في خطبة اللسان في لسان مثال هذا الكرسي في مقدمة يعني، إذا جرح الراوي اثنان أو ثلاثة وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى. أريد أن أقف على كلام الخطيب أولا. من السائل؟ سائل كاتب عند يقول مثلا الخطيب مقدمة الجرح اقرا ما عندك. وهذه المسألة يعني اقرا ما عندك، عندك الآن جاهز أو أتكلم؟ ها؟ قال الخطيب البغدادي اتفق أهل العلم على أن من جرحه هو الواحد والاثنان عدلوا مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمته. قد علمته من حاله الظاهر ما علمت، ما علمت أنت، وتفرقت بعلم لم تعلمه من اختيار أمره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح بما أخبر به، وعلم بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. إذا ما نقلته أنت عن الخطيب كان نقلا مختصرا والاختصار أدى إلى خلل. لماذا؟ لأن أقول أن هذا الكلام الذي سألت أنت عنه كلام فيه تفصيل، فإذا عدل الرجل جماعة ولا أقول واحدة واثنين وجاء رجل وجرحه جرحا مفسرا فنحن نعمل بالجرح المفسر، نعمل بهذه الحالة بالجرح المفسر مع يعني مراعاة الشروط الأخرى أو القرائن المتفائل المتشدد البلدي الرجل الغريب عن الرجل من أئمة الجرح والتعديل. لكن لو فرضنا أن كل القرائن قد انتفت ما بقي معنا إلا أن رجلا عدل وآخر جرح جرحا مفسرا، ففي هذه الحالة أنا أقدم الجرح المفسر. لو أن المعدل في هذه الحالة اثنان والمجرح واحد بجرح مفسر، هذا أيضا بجرح مفسر وهكذا. لكن الإشكال يأتي إذا كان الجرح مجملا، إذا كان الجرح مجملا فهنا يقال هل نكتفي بالعدد؟ نقول ثلاثة عدلوا وثلاثة جرحوا جرحا مجملا فيكون الرجل في هذه الحالة من باب شراب المتابعات، أو يقال مثلا أربعة عدلوا وثلاثة جرحوا فيكون الرجل حديثه حسنا، أو ثلاثة عدلوا وأربعة جرحوا فيكون الرجل حديثه ضعيفا. هذا كلام غير صحيح، يعني هذا الإطلاق في هذا الموضع غير صحيح، لا بد من التفصيل. أولا ما نوع التجريح؟ فإذا كان الجرح خفيفا يختلف عما إذا كان الجرح شديدا، معلوم هذا؟ الشيء الثاني ما نوع المعدل والمجرح؟ فربما أن كان مثلا عدد أنا أقول مثلا أربعة في مقابل أربعة، من هؤلاء الأربعة ومن هؤلاء الأربعة؟ والقول قول معتبر ومعتمد. أما إذا كان على سبيل المثال المعدلون متساهلون أربعة يعني متساهلون عدلوا وأربعة معتدلون ضعفوا، هل أقول في هذه الحالة أنه يعني كما قلت أنت عن الخطيب؟ لا، لو أربعة متساهلون عدلوا اثنان معتدلان جرحا معتدلون جرحوا، القول قول من في هذه الحالة؟ قول لا المعدلين، قول المعتدل الجارح المعتدل المجرح في هذه الحالة. فأريد أن أقول أن هذا الكلام ليس على إطلاقه وفي المسألة تفصيل والرجوع مع القرائن في نوع الجرح ومنزلة المجرح ومعرفته بالمجروح، كل هذه مسائل لا بد يعني أن تؤخذ بالاعتبار، فلا يصح أن يطلق في ذلك قاعدة عامة. أقول لا يصح أن يطلق في ذلك قاعدة عامة. ما هو ما ولكن يحمل على أنه عبدها من قبل الدين وذلك فتحه من قبل الحزب يكون الجمع. لكن لو فرضنا من طريقة الحافظ بن حجر لو أن أحمد بن حنبل قال ثقة وعلي بن المديني مثلا قال ضعيف، يقول في هذه الحالة صدوق، في هذه الحالة يكون صدوق، يجمع بين القولين. والجمع أولى من الإهمال، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يكون هذا رد على كلام سعيد الذي يقول هنا فيه قاعدة جليلة. تفضل. الرواد المختلف من كلام سعيد؟ الله تفضل. لا شك أن كتب الشيخ أبي إسحاق الحريني فيها خير كثير وفيها فوائد مهمة، يعني ينصح طلبة العلم أن يقتلوها وأن يديموا النظر فيها، وفيها خير كثير. ومع هذا كله لا ننصح واحدا لتقليد عالم كائن من كان، فلا بد من ان يؤخذ القول بدليله، لكن للرجل جزاه الله خير الجهود نافعه وله ولله الحمد يعني نقد، وان يعني اراه في كثير من المواضع سديدا. تفضل. قال الرواه المختلف فيهم ذلك اننا نعتبر الرجاح والتعديل فيهم فحيث استويان فحديثه حسن في الشواهد، وان غلب جانب المعدلين مع ان تفسير الجرح كان الى القوه اقرب، وان غلب جانب الجارحين ضعف. الامر ايضا فيه تفصيل كما قلت ولست يعني اعرف نفس الكلام، فالجواب الاول هو جواب على الجميع. ويعني كما قلت لكم ان كتب الاخ نافعه، وليس ذلك من باب التعصب يعني انه مصري وانا مصري، لا، ولكن من باب الحق. جزاه الله خير. نعم. ربما هذا أكثر مرة يقول كلاما له يكون مرجوعا، ولعلهم يعرفون عن الراجح محل اتفاق، قال حاجة إلى سؤال عنه. كذلك الشيء الذي يعني لا خلاف فيه لا حاجة إلى سؤال عنه. وأنا نفسي الآن دحين ممكن أن يسأل عن كلامي أنا الذي يراه الطير مرجوعا، وأما الشيء الذي هو موافق الأدلة وقائم على قواعد قوية فلا حاجة أن يسأل. يقول مثلا سمعت مثلا أبا الحسن يقول يعني إن الحديث الشاذ هو كذا وكذا، هذا كلام صح أم لا؟ هذا كلام قوي ما يحتاج إلى سؤال عنه. ولكن مثلا لو أتيت أنا مثلا بقاعدة يظن السائل أني لم أسبق إليها، أو اجتهاد يظن السائل أني لم يعني أسبق إلى هذا الاجتهاد، ففي هذه الحالة له أن يسأل غيري على هذا. فأنت أيضا ماذا بدا لك؟ لا لا، الأخ له عندنا يعني نجله في أنفسنا، وإن لم نكن وإن كنا لم نره إلى الآن، لكن نجله في أنفسنا وندعو له بظهر الغيب. جزاه الله خير ونفع الله به وحفظه من بين يديه ومن خلفه وجميع طلبة العلم والعلماء. طيب يا أخوان، هنا سؤال يقول: إذا روى مجموعة من المتروكين عن رجل مجهول مجهول عين، هل ذلك ينفعه ويرفع عنه الجماعة؟ لا. إذا روى عنه جماعة متروكون أو ليسوا من أهل الشواذ والمطالعات فهذا لا يرفعه من عن جهالة العلم، بل يعني لا تأخذ منه ويزداد توغلا في الجهالة. ما معنى إنما ينفع يا إخوان رواية الثقات؟